الحمد لله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي رفع راية الدين، ووعد من نصره بالنصر والتمكين، فقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فالخير والسلامة في طاعته، والشر والندامة في معصيته، ولا يجني جان إلا على نفسه، فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولا يظلم ربك أحدا. أيها المسلمون، هل سمعتم بمن علا في الأرض وتجبر وسام الناس العذاب وتبختر ما فعل الله به؟ لم يكن هذا المجرم ليفلس من سنة الله فيه، سنة التدمير والإبادة والإفناء والنكال، حتى جعله الله سلفا ومثلا للآخرين. وسبحان الله العظيم، لقد مر على الحياة عمالقة وأشرار، فاغتروا بقوتهم وبطشهم وأموالهم حتى ظنوا أنهم مخلدون، وقالوا: من أشد منا قوة؟ فحلت بهم سنة الله في الظالمين. عباد الله، لا يزال المكر بالإسلام وأهله منذ أن قال محمد صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده هي أكبر دليل على ذلك. لكن هذا المكر بالإسلام يبوء بالفشل، إذ إن ربنا جل وعلا يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد سجل لنا التاريخ صورا للنصر يكاد العقل يعجز عن إدراكها، فجيش قوامه 3000 يقف أمام 200,000 في مؤتة، وما القادسية عنا ببعيد، إلا أن أشد الملاحم سوادا هي عندما يتعرض الفجرة الكفرة لمقدسات المسلمين، ويثير مشاعر عوامها فضلا عن أبطالها وعلمائها وأولي الفضل فيها، لكنهم دائما ما يرجعون بالخسران والخيبة. ولنا في التاريخ عبرة، ففي عهد العباسيين اجتمعت جموع الكفر بجيش عرمرم بلغ حجمه 200,000 مقاتل، ومعهم 1,000 من المنجنيق، وما لا يحصى عدده من الجنود والسلاح، وأعلنوا الحرب المقدسة ضد المسلمين، وتوجهوا لديار المسلمين من أجل إفنائهم وإبادتهم زعموا، والاجتثاث الإسلام وأهله وهدم مقدساتهم. وكانت الخلافة العباسية في أسوأ أيامها من فقر وضعف ومهانة وتحكم الروافض بديار الإسلام تحت دويلات شتى. وكانت الخلافة لا تضم سوى 2,000 مقاتل يخرجون في موكب الخليفة الذي لم يبق له من الخلافة سوى الدعاء له على المنابر. وفي ظل هذا الضعف والعجز والخور، كانت هناك أمارة صغيرة اسمها دولة السلاجقة، وكانت تابعة للدولة العباسية، وكانوا عجما يقفون كحرس حدود على مشارف أرض الخلافة، يصدون غارات الروم تارة وينهزمون أخرى. وكان قائد تلك الإمارة شابا صغيرا اسمه ألب أرسلان، وهي تعني الأسد الشجاع. كان هذا البطل عائدا لتوه من إحدى حروبه بجيش يقارب عدده 20,000 رجل ما بين مصاب وفاقد لسلاحه، وسمع بمجيء الجيش الصليبي فأسرع بالعودة، وحاول أن يقنع قائد الصليبيين بأن يرجع مقابل بعض المال والأرض، ولكنه رفض معللا بأن عبادة المسلمين وهدم وحرق مقدساتهم هي الثمن الوحيد. وخاف أرسلان من كثرة عدوه، فقال له الفقيه أبو نصر البخاري: إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان، وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح، فلاقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي يكون الخطباء على المنابر، فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة. ثم قام الأسد الشجاع خطيبا في جيشه وقد لبس البياض، قائلا: إنني أقاتل محتسبا صابرا، فإن سلمت فنعمة من الله، وإن كانت الشهادة فهذا كفني، وأكملوا معركتكم تحت قيادة ابني. ثم قال لجنوده: من أراد الانصراف فلينصرف، فما ها هنا سلطان يأمر وينهى. فلما تواجه الفئتان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب وبكى وأكثر الدعاء واستنصر ربه، فأنزل الله نصره على المسلمين ومنحهم أكتاف المشركين، فقتلوا منهم خلقا كثيرا لا يحصون، وأسر ملكهم، فطلب من أرسلان أن يفدي نفسه بالمال ففعل، واشترط عليه السلطان أن يطلق كل أسير مسلم في بلاد الروم. إخوة الإسلام، هل يتصور أحد أن يصمد 20,000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل قد تشبعت أرواحهم بالحقد على الإسلام والمسلمين؟ إن نصر الله لا يأتي بالعدد والكم بقدر ما يأتي بالإيمان والإخلاص. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هؤلاء النصارى هم أحفاد أبرهة الحبشي يريدون هدم الإسلام، واليوم انضم إليهم أتباع الفرس وأذناب الروافض، وفي جميعهم صدق ربنا إذ يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أراد أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة ليحج الناس إلى كنيسة له بناها، ولما وصل أبرهة إلى مشارف مكة بجيشه وفيله أخزاه الله، وقال عبد المطلب كلمته المشهورة: للبيت رب يحميه، وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.